وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تماما المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية أخرى أن التكبير 34 هذا الذكر المبارك من قال دبر كل صلاة تقدم هناك قرأ آية الكرسي ورواية معها قل هو الله أحد وهنا هذا الذكر التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة فلا مانع أن يكون كلا الأمرين بعد الصلاة والأنسب أن يقدم آية الكرسي وقل هو الله أحد لأنها نص من القرآن وجاء في حقهما لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت وهنا كذلك كان يتعود 4 كلمات دبر كل صلاة فإذا قدم هذا أو أخر هذا المهم أن يكون الجميع مجموع بعد الصلاة لا في حالة الصلاة ولا بعد الانصراف عن مكانه وهنا نجد هذا الذكر المبارك من قال دبر كل صلاة سبحان الله الحمد لله الله أكبر 3 صفات أو 3 جمل لو تأملها الإنسان وتأمل الترتيب كما قدمنا إذا وجدت متعددات في نسق واحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن بينها مناسبة وهنا سبحان الله ما معنى السبحان أو التسبيح تقول كتب فقه اللغة أن أصل المادة السين والباء والحاء سبحة والألف والنون زائدتان كهما في عثمان الألف والنون وأصل مادة سباحة إنما هي حركة الإنسان في الماء وحركة الإنسان في الماء لأي شيء إذا ألقينا بإنسان في نهر لكي لا يغرق ويهلك ماذا يفعل يسبح ولو ما كانش يعرف يحاول السباحة فقالوا كذلك العبد حينما يقول سبحان الله كأنه يسبح الله ويبعد بذاته سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله أو هو يسبح في بحر المعرفة وفي تقديس المولى عن كل نقص ليسلم من مهلكة الشرك والنقص في حق الله وعلى كلا الأمرين سبحان الله معناها أنزه الله وأقدس الله من كل عيب أو نقص فبقولك سبحان الله نفيت عن ذات المولى سبحانه كل ما يمكن أن يكون فيه نقص لله نزهته طيب بعد التنزيه تأتي بإيش الحمد لله الحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته لا لشيء يصدر منه لك أو لغيرك ولذا يقولون اللغة فيها الحمد وفيها المدح وفيها الثناء والكل ذكر للمحمود والممدوح والمثني عليه بالخير، ولكن الثناء إنما يكون لمن أصابك منه خير، والحمد والثناء والمدح، والمدح يكون لإنسان نبغ وفاق وتفوق على أقرانه في مجاله، تمتدح مخترعا ولو كان غير مسلم لأنه اخترع ما ينفع الإنسانية، وتمتدح طبيبا ماهرا أجرى عملية دقيقة خطيرة، وتمتدح مهندسا أجرى أو صنع أو قدم شيئا في مهنته نادرا ممتازا. ولكن من أسدى إليك نعمة تثني عليه وتشكره على ذلك، من لم يشكر إيش الناس لم يشكر الله. فإذا طبيب عالجك تشكره على معالجته إليك، طبيب حاذق عالج شخصا آخر تمدحه وتثني عليه لحذقه ونجاحه في عمله. وأما الحمد فلا يكون مقابل نعمة أسداها إليك، ولا بسبب فعل نادر تفوق به على غيره. ما المكون مقابل ايش؟ الحمد يكون لكمال ذات المحمود في ذاته، ولو لم يصلك منه شيء ولو لم يصدر منه لغيرك شيء، هو في ذاته محمود، وهذا لا ولن يكون إلا لله، لأن ما عداه ناقص، وما عداه يثنى عليه أو يمتدح لجزئية في حياته قد يكون فيه عيوب من جهة أخرى كثيرة. إذن بالجمع بين سبحان والحمد لله جماعة أطراف التوحيد للمولى، بدأت كما يقول الأصوليون درء المفسدة مقدم، بدأت بتنزيه الله عن كل نقص أو عيب، ثم جئت بالحمد والثناء عليه، فتكون جمعت للمولى سبحانه كل أنواع التوحيد من نفي وإثبات، من نفي ما لا يليق بجلاله، ومن إثبات جميع المحامد لله. وبهذا تأتي بعد ذلك بإيش؟ الله أكبر. من اجتمعت له كل معاني التنزيه واجتمعت له كل معاني المحامد فهو أكبر، من أكبر منه؟ ما في، فهو أكبر بالأمرين، الله أكبر. فإذا جئت بهذه الأعداد المنصوص عليها 99 وهي وتر، وختمت 100 بإيه؟ الذكر الجامع لا إله إلا الله، يعني لم يجمع التنزيه والتحميد والكبرياء والكمال إلا الله وحده. وبهذا تكون الممت بكل ما يتعلق بتوحيد المولى سبحانه وتعالى. وهنا نجد للعلماء أو للمحققين من العلماء يقولون هذا العدد 33، لو جئت ب34 من كل كلمة سبحان الحمد أكبر، جئت ب35 من كل واحد، قال لك لا، لأن الدعاء توقيفي والذكر المحسوب بالعدد توقيفي، ولا يحق لك أن تزيد فيه كما لا يحق لك أن تنقص منه. وقالوا التركيب العددي في الذكر الوارد كالتركيب المادي في الدواء، الصيدلي يكتب له الطبيب ركب الدواء من المواد الفلانية الثلاثة، من الأول 10 جرام، من الثاني 8، من الثالث 50، لو زاد جرام ولا أنقص جرام أفسد الدواء. وهكذا يقول لك الطبيب ملعقة في الصباح وملعقة في الظهر وملعقة في المساء، لو خدت ملعقة في الصبح وملعقة في المساء نقصت الدواء فعاليته، لو خدت ملعقتين ملعقتين ملعقتين زاد الدواء على مفعولية الداء قد يضرك، تلتزم. وعلى هذا يقول ابن دقيق العيد هذا الذكر الوارد بالعدد المعين يجب أن تلتزم به ليؤدي النتيجة التي رتبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تبغى النتيجة بكيفك. وفي غير هذا التركيب تقول سبحان الله 1000 مرة، 2000 ما حد يقول لك لا. تقول الحمد لله 100,000 مرة ما حد يقول لك لا. الله أكبر تقولها طول عمرك ما حد يقول لك لا. لكن لا تنتظر النتيجة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على عدد معين. تبغى النتيجة المرتبة على عدد معين تلتزم بهذا العدد، لا تزيد فيه ولا تنقص منه، والله تعالى أعلم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقدم نظير هذه الجملة. غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. غفرت خطاياه، النتيجة المترتبة على هذا الذكر إيش هي؟ غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر يعرفه الجماعة اللي يعيشوا على السواحل ولا يروح يصيفون على البحار، حينما يضطرب الموج تجد الموج يأتي مع اضطرابه إلى الساحل بزبد لا يعلم قدره إلا الله. فلو كانت ذنوب الإنسان كزبد البحر وهي مثل الرغاوي التي تكون على وجه الماء من تفاعله، لو كانت ذنوب الإنسان مثل زبد البحر لغفرت بهذا الذكر المركب بهذا العدد المعين. نظير هذا أو هذا الحديث يقولون، أو الحديث الآخر، لما جاء فقراء المهاجرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور وبالجنة أو بالدرجات في الجنة، قال وما ذاك؟ قال يصلون ونحن نصلي، ويصومون ونحن نصوم، ولكن يتصدقون بفضل أموالهم ولا مال عندنا، يعني تساوينا في العبادات البدنية وهم زادوا عنا في ايه؟ العبادة المالية. قال لا ما عليكم، ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تكونون تزيدون عليهم ولا يكون مثلكم أحد؟ قالوا بلى. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتختمون المئة بلا إله إلا الله إلى آخر. طبعا نحن فرحانين، هذه عملة جديدة وسيحصلون منها على أجر كما يحصل الأغنياء على أجور من أموالهم. فرجعوا تنبه بما علمتنا وأصبحوا يقولون مثلنا، يعني رجعنا وتسوينا تاني، ولازالوا هم أيضا مفضلون بإيش؟ ببقايا أموالهم. شوف الحكمة النبوية اللطيفة، كان ممكن يعطيهم ذكر ثاني. طب ولكن إلى متى؟ ما كل ما حيعطيهم ذكر ولا دعاء حيصل للآخرين ويقولون لا، حسمها. قال ذلك فضل الله، كونهم أعطاهم الله مال زاهد هذا فضل الله، وكونهم يعطيهم ثواب على الذكر كما يعطيكم هذا فضل الله. وما دام فضل الله ما أحد له دخل، لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منع. ولكن هل يقصر الأمر على الفقراء لقلة مالهم؟ لا والله، إنهم لا يحصلون على الأجر بنيتهم في رغبة الإنفاق. ويشهد لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما الدنيا لأربع. رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما، فهو يعرف حق الله في المال ويؤدي حق الله فيه، فهو في أعلى عليين. أعطاه الله إيش؟ مال وعلم. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، فهو في أعلى عليين. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فقال: لو أن لي مال لفعلت فيه كما يفعل فلان. فهو معه سواء، معه في إيش؟ في المرتبة. بأي شيء؟ بالنية. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فلا يعرف حق الله فيه، فهو في أسفل السافلين. ليش؟ لأنه ضيع حق الله في المال، ما تعلم حق الله ولا أدى حق الله. ورجل لم يعطيه الله مالا ولا علما، فقال: لو كان بيدي مال لفعلت فيه كما يفعل فلان، فهو معه سواء. يبقى الأول أدرك صاحب المال والعلم بالنية، الثاني أدرك الأول بالنية، والرابع أدرك الثالث بإيش؟ بالنية. والحديث العام: إنما الأعمال بالنيات. إذن هؤلاء رغبوا في أن يكون لديهم المال وأن يتصدقوا كما يتصدق الآخرون، ولكن لم يعطهم الله، فهم على نياتهم يؤجرون بفضل الله. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. معليش، كل التكبير 34 تكمل 100، أو أن يختم 100 بلا إله إلا الله، وهذه أولى لأنها ذكر زائد ويتتناسب مع ما تقدم من التنزيه والتحميد والتكبير، فتكون لا إله إلا الله أجمل وأشمل، فتكون زيادة في المعنى، فهي أرجح في الرواية، والله تعالى أعلم. أيضا يا إخوان، جاء هذا الحديث بأن يقول الإنسان مجموعة أو مفرقة. بعضهم يقول، أو بعض الروايات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني يأتي بالألفاظ الثلاثة مجموعة في جملة، أو أنه يأتي بكل لفظ على حدة 33، وهي الرواية الراجحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.